أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ومن